الدرر الوادعية من مجالس محدث الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية. يا إخواننا اقبلوا اقبلوا على العلم النافع. نقتبس من كلام النجم اليماني مقبل بن هادي الوادعي الدرر العلمية البهية والجواهر الشرعية السنية والفوائد الباهرة النقية والتوجيهات والنصائح الجلية. الدرر الوادعية من مجالس محدث الديار اليمانية. هل صحيح أنكم إذا حكمتم على حديث بالضعف لا تنظرون إلى الطرق الأخرى في تقوية ذلك الحديث؟ هذا ليس بصحيح، ولكن مقصودنا هو أن نقرب للباحثين الفائدة في أسرع وقت. هذا هو مقصودنا، وإلا فيمكن أن نذكر الطرق من فضل الله، وليس معناه أننا لا نغفل في بعض الأوقات عن بعض الطرق، فهذا حاصل لنا ولغيرنا من العلماء المتقدمين والمعاصرين، أن الشخص قد يحكم على حديث بالضعف ثم يقف على طريق أخرى سالمة من الضعف، أو أنه ماذا يحكم على حديث بالصحة ثم بعد ذلك يظهر له بأنه معل. فليس العيب أن يخطئ الشخص، ولكن العيب أن يظهر له الحق ثم لا يرجع إليه، والله المستعان. نعم، علمنا من فعل بعض العلماء أن حديث المجهول العين لا يصلح في الشواهد، فهل تعرفون أحدا قال بهذا من المحدثين قبل أم ماذا؟ نعم، مجهول العين صنيع الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أنه لا يصلح في الشواهد والمتابعات، وجرى بعض أهل العلم على ما يراه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وكذا الصنعاني رحمه الله تعالى. فماذا؟ فالمسألة اجتهادية، والواقع أن مجهول العين نأتي بتعريفه ثم بعد ذلك نتكلم عليه، الذي لا يروي عنه إلا راو واحد ولم يوثقه معتبر، هذا مجهول العين. المجهولون الذين هم مجهول العين يختلفون، فمنهم من لا يعرف ولا يدرى من أي أرض الله الواسعة هو، كما يقول ابن حبان رحمه الله تعالى في بعض المجهولين: لا أدري من هو ولا ابن من هو. ومنهم من يوصف بأنه القاضي في بلد كذا وكذا، أو أن ولده قال له كذا وكذا، أو أنه بصري، أو أنه كذا، ويكون معروفا لدى الناس. فهذا النوع الآخر ربما يعني ماذا يستأنس بحديثه، أما الأول الذي هو من قيل فيه لا يدرى من هو ولا اب ولا ابن من هو، فمثل هذا ما توفرت فيه شروط القبول، وهو أن يرويه العدل الضابط عن مثله وهكذا، فلا ندري عدل هو أم ليس بعدل، ولا ندري ضابط هو أم ليس بضابط. فمثل هذا يتوقف فيه على أنني أنا نفسي كذلك أيضا الصنف الآخر، وهو الذي وصف بأنه قاضي في بلد كذا وكذا، أو وصف بأن ولده قال له كذا وكذا، أو أن شيخه هكذا، لكن ما روى عنه إلا واحد فمثل هذا أيضا أنا نفسي أحمله على جهالة العين. لكن بعض الأوقات ربما ترى الحافظ يقول فيه مقبول، أي إذا تبع وإلا فلين ولا حرج في هذا، فماذا؟ فقد اختلف العلماء المتقدمون في كثير من الاصطلاح، نعم اختلفوا. فمنهم مثلا من يقوي الرجل، ومنهم من يضعفه، ومنهم من يقوي الحديث، ومنهم من يضعفه. فماذا؟ فالمسألة مسألة اجتهادية لمن كان أهل الاجتهاد، والله المستعان. يعني نفهم من قولك أنه يستأنس به يصلح الشواهد؟ نعم، عند بعضهم يستأنس به، وصف بأنه قاضي في بلد كذا وكذا وماذا، وعرف أيضا بأنه قاضي، فماذا يعني، فربما استأنس به وقال الحافظ فيه مقبول، وربما بعضهم لا يستأنس به لأنه لا أو ينضبط عليه التعريف، من روى عنه راو ولم يوثقه معتبر. إذا قالوا في حديث ما منكر فهل يعتد به في الشواهد أم لا مع شيء من التفصيل؟ نرجع إلى تعريف المنكر. فجمهور المحدثين أن المنكر أن يرويه الضعيف مخالفا فيه الثقة، فمثل هذا لا يصلح للشواهد والمتابعات. وعند الإمام أحمد والنسائي ربما أطلق المنكر على ماذا؟ على مطلق التفرد. فهذا ينظر في المتفرد أهو متروك فهو لاحق بالأول، أم هو ضعيف فهو يصلح بالشواهد والمتابعات، نعم، أم هو ثقة على رأي ابن الصلاح أنه لا يفرق بين الشاذ والمنكر. فمثل هذا أيضا يصلح للشواهد والمتابعات، فلا نستطيع أن نحكم على المنكر بحكم عام الضعيف خالف الثقات. نقول ماذا يا إخوان، ضعيف مثله ويرتقي إلى الحسن لغيره؟ لا، ما نقول هذا. أي نعم هذا، وقد قال السيوطي في تدريب الراوي إن المنكر مع المنكر يرتقي إلى الضعيف، يرتقي إلى الضعيف، ولا بد من التفصيل الذي سمعتموه. فالمنكر الذي خالف الثقة أو الثقات، الضعيف الذي يخالف الثقة أو الثقات، لا يجوز أو لا يصلح أن يكون في الشواهد المتابعات، نعم. والمنكر الذي هو ماذا يا إخواننا، مجرد التفرد، فلا بد أن تنظر في حال من تفرد به وهل خالف غيره أم لم يخالف. فإذا نظرت في حال من تفرد به ولم يأتي بلفظ مخالف فماذا، فلا بأس أنه يصلح في الشواهد والمتابعات. وأما أن يذكره ابن عدي أو يذكره الذهبي والناس قد رووه موقوفا وهو يتفرد من بين الناس ويرويه مرفوعا، فمثل هذا لا تطمئن النفس إليه، لأنه لا بد أن ينظر من خالف، والله المستعان. نعم، السنة الآن انتشرت من فضل الله، وأصبحتم يا أهل السنة لا تقومون بربع العشر، أي نعم مما يحتاجه إخوانكم الآخرون، ولكن ننصح الجميع بالصبر. وبماذا؟ وبمواصلة الدعوة، بمواصلة الدعوة. والحمد لله الناس مستجيبون لدعوة أهل السنة،

ماذا تعرفون عن المجاز نفيا وإثباتا، وماذا عن من يقول إنه أسلوب عربي؟ أما عن المجاز فجمهور أهل العلم يقولون بالمجاز، لكنهم وقعوا في ماذا؟ في تأويلات شنيعة. الرحمن على العرش استوى استولى، وجاء ربك جاء أمره، وهكذا أيضا صفات الله حرفوا كثيرا منها. من أجل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نعم يقول ليس هناك مجاز، وتفسير أبي عبيدة بمعنى مجاز القرآن أي تفسير القرآن. وماذا؟ وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أو في مختصر الصواعق، في مختصر الصواعق، صواعق لا اختصرها بعض العلماء، نعم يعتبر المجاز طاغوتيا، ويقول باب كسر المجاز. فماذا طاغوت المجاز؟ كسر طاغوت المجاز. فنحن نؤمن بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على ما ورد. ثم إن المجاز ماذا ربما يعتبر كذبا، وكتاب الله منزه عن الكذب، والله المستعان. هل أهل البدع والأهواء يعدون من الطائفة المنصورة ومن الفرقة الناجية؟ الأهواء والبدع تختلف، فمنها ما هو مكفر، فهذا صاحبه لا يدخل ولا كرامة، ومنها ما هو يعتبر ارتكاب كبيرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه. وأما نصرة دين الله فماذا؟ فقد قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الفصل في الملل والنحل: ما نصر الله الإسلام بمبتدع. أما الحكم عليهم بأنهم ليسوا من الفرقة الناجية فهو ماذا؟ داخل فيما سمعتم، والله المستعان، داخل فيما سمعتم، وهو أن البدع تختلف، فمنها ما هو كبيرة. وعلى أن من أهل العلم هو سفيان، يقول سفيان الثوري، يقول البدعة أضر على العبد من المعصية. وصدق سفيان، فإن المبتدع يظن أنه على هدى ويستمر على ما هو عليه حتى يموت، بخلاف العاصي فإنه نعم يعرف أنه عاص ويوشك أن يرجع اليوم أو غدا أو بعد غد. فالحكم على مسلم بأنه لا يدخل الجنة حكم صعب، فهم تحت مشيئة الله. الذين لم يبلغوا حد الكفر في بدعهم وأهوائهم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم. لكن الذي نفهم الآن من هذا أنهم ليسوا أهل سنة عن الأهواء. ليسوا أهل سنة وماذا؟ والناس يختلفون في هذا. شخص مثلا سني، هو نفسه سني ووقع في بدعة، ما نستطيع أن نخرجه من السنة. من أمثلة على هذا مثلا سني وقع في شيء من البدع، لا نستطيع أن نخرجه من السنية. وأما الذي هو ديدنه البدع، إحياء الموالد، وكذلك أيضا تشييد القبور وماذا، وهكذا أيضا سب بعض الصحابة أو الغلو في بعض أوليائهم إلى غير ذلك، هذا بارك الله فيكم ليس من أهل السنة ولا كرامة. ماذا عن حديث رأيت ربي في أحسن صورة. وهل يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام على صورته؟ ليس هناك ما يمنع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى ربه أو غير النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه في المنام، ليس هناك ما يمنع من الشرع، والله المستعان. لكن الحديث، أما الحديث فأنا الآن متوقف فيه، وما ذكرته في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين، والله المستعان. ما لا تعرفون عن ثبوت كتاب الرؤية للدارقطني وكتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد، لأن هناك من ينفي ثبوتهما عنهما. أما كتاب الرؤية فمشهور، والذين ترجموا للدارقطني ذكروه في تراجمه، وأيضا نحن الآن نبحث في رجال سنن الدارقطني، فنحن نرجع إلى ماذا كتاب الرؤية ومشايخه في السنن هم مشايخه في الرؤية. فما من شك أن كتاب الرؤية للإمام الدارقطني، ولو قال السائل كتاب الصفات، كتاب الصفات ما هو إلا وريقات صغيرة، فهو من طريق ابن كادش، فلا أذكر، أتوب على هذا، تذكرون يا أخوان، أتوب على هذا، وإلا فهو متهم بالكذب، ابن كادش متهم بالكذب. فلعل الأخ السائل يريد كتاب الصفات، والله أعلم. أما كتاب الرؤية فأنا ما أعلم أحد نفاه، وكما قلت لكم إنه حصل مقارنة، بل حصلت استفادة من كتاب الرؤية ومن فارس كتاب الرؤية في كثير من مشايخ الدارقطني رحمه الله تعالى. ماذا تقولون في قول بعض الفقهاء ما نهي عن قتله أو أمر بقتله فقد حرم أكله، مع ذكر بعض الأدلة نفيا أو إثباتا؟ نعم، أما هذا فأنا ما أعلم، يعني خلافا في الشيء الذي ماذا أمر بقتله، أنه يعتبر محرما، والله المستعان. أما من حيث الأدلة فلا بد من التفصيل، لا بد من التفصيل، والله سبحانه وتعالى يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في المأكولات الإباحة، لكن ما ورد الدليل بحرمته فذاك، أو ورد دليل بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بقتله فكذلك أيضا. أما ما نهي عن قتله فلا، مثل يعني الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن قتل الضفدع، وقتل ماذا، وقتل الصرد، وقتل النمل والنحلة والهدهد والصرد. نعم، الهدهد فماذا يا أخواننا؟ فالمهم أن النهي ينظر، أما الذي يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله فالذي يظهر أنه يعتبر محرما، والمنهي أمر سهل الأمر. الأصل أن الله سبحانه وتعالى أباح، أن الأصل إلى الإباحة. ما لا تعرفون عن حديث النهي عن الاتكاء على إلية اليد في الخلف في حال الصلاة؟ أنا لا أعرف إلا النهي مطلقا، وهو من طريق ابن جريج، وهو مدلس، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا متكئا على إلية يده فقال إن هذه جلسة المغضوب عليهم. هذا من طريق ابن جريج وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث. قال الشيخ الألباني حفظه الله تعالى إنه قد جاء في مصنف عبد الرزاق وفيه تصريح بالتحديث،